هناك من يتهم بعض العلماء طلاب العلم بأنهم والوا الكفار في هذه الأحداث، فما هو ردكم على ذلك؟ هذه المسألة وهي الطعن في علمائنا والنيل منهم وتحقيرهم والتهويم من شأنهم، أول ما سمعته أنا شخصيا بعد حادثة الخليج من سفر وسلمان وناصر العمر وعيض القرني ومن لف هؤلاء الحركيين الثوريين، فمما قاله هؤلاء أنهم ليس لهم فقه بالواقع وإنما هم فقهاء حيض ونفاس. وقال قائلهم أيضا ليس لهم علم إلا بدخول الشهر وخروجه، وقد ورثوا هذه المقالة بمقالات سبقت هي مثلها في المعنى وإن كان اختلف اللفظ، مقالات سبقت من المعتزلة والجهمية وصنوف من المبتدعة. فقد قال قائل من المعتزلة جملة إن جملة ما عند الحسن وابن سيرين لا يجاوز سراويل المرأة، وقال أحد المعتزلة واصل بن عطاء غيره جملة ما عند الشافع وفلان فلان دم في خرقة ملقى، فالعبارة نفس العبارة من حيث المعنى. والحامل لمن سمينا من الحركيين وأضرابهم على هذا النقد الذي هو تهوين من شأن علمائنا الذين هم محل ثقة عند المنصفين في داخل هذه البلاد وخارجها، أنهم لم يوافقوهم على ما يريدون من الثورة وشق عصا الطاعة، هذا من جهة، ولأنهم أفتوا بما قام عليه الدليل من الاستعانة بالكفار ضد حزب البعث الغشوم الباغي المعتدي، فوجد هؤلاء لوحي من أئمتهم محمد سرور وأمثاله إلى أن يثوروا على هؤلاء العلماء لإسقاطهم. وأهل الأهواء من قديم حينما يعمدون إلى تفريق الكلمة وتشتيت شمل الأمة المجتمعة يعمدون إلى فئتين، فئة السلطان وفئة العلماء، حتى يسقطوهم لدى الخاصة والعامة، فإذا أسقطوهم ساغ لهم توجيه الأمة إلى حيث يريدون. فالقضية موروثة، القضية موروثة وقضية متسلسلة، فلا تظنوا أن من سمينا انطلقوا من فراغ، بل هو أمر يملى عليهم ضمن سلسلة قديمة من القرون الأولى، من القرون الأولى للمسلمين. فالذي نوصي به المسلمين عامة والشباب خاصة أن يلتفوا حول أهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والرسوخ في العلم، فإن هؤلاء هم الذين قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن في صلاحهم صلاح الأمة وفي هلاكهم هلاك الأمة. فإن من قبل نوح صلى الله عليه وسلم دخل عليهم الكفر من جهته، الجهة الأولى أنه لما هلك ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر قيل لهم انصبوا تماثيلهم انصبوا لهم تماثيل حتى تتذكروا عبادتهم وتتأسوا بهم. هذه الجهة الأولى. فكانوا بمجرد التذكر فقط والتأسي لنصب التماثيل وليس لهم سوى ذلك غرض أبدا، كانت عبادتهم خالصة، كانوا على التوحيد. فلما الجهد لما هلك هؤلاء العلماء وذهب الصالحون أوحى الشيطان إليهم كما في بعض الآثار أن آباءكم ما نصبوا هؤلاء إلا لعبادتهم فعبدوها من دون الله. فكان أن نوح صلى الله عليه وسلم لبث في القوم 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الله، فما آمن معه إلا القليل، قيل 800 وقيل 800 وقيل 800. وأيا كان من هذه الأعداد فإنه يعني مرت 150 سنة ما آمن فيها مع نوح صلى الله عليه وسلم أحد. لماذا؟ نتيجة الجهل. فالحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Thank you.